مؤمن فقلبه متوجه الى المسبب الحقيقي هو الله تعالى، فاذا جاء به الفرح والسرور فقال هذا من الله، فاذا لهك به الضراء فقال انا لله وانا اليه راجعون، هذا ايضا من الله تبارك وتعالى. واما نظام الدنيا فهي تمشي. وبذلك قال العلماء هذه كان قصتهم، قصة اخوين كانا من بني اسرائيل، كان رجلا مؤمنا والاخر كان كافرا، ثم انه اخذ بهما فان الله تعالى انزل العذاب عليهما على الكافر، فانه ذهب ما به من البساتين والجنات وغيرها كما سنقرا في كتاب الله تعالى. فبذلك قالوا هذا كان مثلا لرجلين اخوين، واحد كان مسلما والاخر كان كافرا في زمان بني اسرائيل، ثم ان الله تبارك وتعالى ذكر قصتهما في كتاب الله، بل ابرز بعموم اللفظ. وقال بعض العلماء لا شك في ذلك، يمكن ايضا هذه القصة يوافق بقصة اخوين مخزوميين من اهل مكة، فايضا يوافق قصة مع عيينة بن حصن واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلمان وغير ذلك من فقراء الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. وهكذا يكون كان كثيرا من المؤمنين وكثيرا من الكفار، يشبه قصتهما ومثلهما كمثلهما. وبذلك قالوا العبرة بعموم اللفظ. قال تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأهدهما جنتين من أعناب. واضرب لهم مثلا، واضرب معنى اجعل لهم مثلا، ولكن جاء الجعل بمعنى الضرب، والضرب بمعنى الجعل. لما؟ لأن كائداك الضرب يعني كأنه يقرأ الأذان، إذا ضربت أنت على الباب أو إذا واحد نائم ما شاء الله ضربته عليه، فبذلك أنه ما شاء الله فبهذا المثل تكون كأنه الضرب الذي جاء على رأسه، كما قال الله تعالى بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإلا ماذا الضرب؟ ضرب ماذا الضرب؟ أنه ضرب يضرب ضربا، وها هنا ماذا ضرب، ولكن معناه هو الجعل. ولكن ما قال تعالى وجعل لهم مثل، قال واضرب لهم. فبذلك الضرب بمعنى الجعل، ولكن يفيد معنى الضرب. لماذا؟ كأنه الحق جاء كالضرب على رؤوسهم، جاء الحق على الباطل كأن الله تبارك وتعالى ضربه عليه. فبذلك قال واضرب لهم مثل الرجلين. واضرب لهم، الزمير يرجو إلى من؟ إلى الكفار. الزمير يرجو إلى الكفار، إلى المشركين الذين يريدون طرد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يفتخرون بمالهم، وأنهم يتكبرون بما عندهم من الأموال، بما عندهم من النقود والذهب والفضة وغيرها. قال واضرب لهم مثل الرجلين. واضرب لهم مثل الرجلين. رجلين قال هذا بدل، وهو وما بعده تكون تفسير للمثل. إفهم يعني قال واضرب لهم مثل الرجلين. رجلين جعلنا لأحدهما، يعني رجلين وما بعدهما. رجلين يكون منصوبا للبدلية، وما بعدهما يكون ماذا؟ وما بعدهما يكون تفسيرا للفظ المثل. المثل فيها إبهام، أي مثل؟ ثم جاء بعده تفسير، بعده تفسير. هذا قاعدة، إذا جاء إبهام بعده تفسير، إذا جاء كلام مجمل جاء بعده بيان، إذا جاء كلام مغلق جاء بعده تفسير. فبذلك واضرب لهم، اجعل لهم، الزمير يرجو إلى الكفار، مثلا أنها منصوب البدلية، وما بعد رجلين جعلنا يكون تفصيلا لمثلا. رجلين جعلنا لأحدهما، جعلنا لأحدهما. حتى قال بعض العلماء ها هنا جاء مثال هذا، أما الذي جاء في سورة الصافات قال كان لكرين يقول أئنك لمن المصدقين، قالوا نفس القصة. جاء بعض الأجزاء بهذه السورة المباركة في سورة الكهف، وجاء بعضها في سورة الصافات، قال أنه كان لي كرين يقول عندك المصدقين، فأقبل بعض ملابارين يتساءلون يوم القيامة، فاطلع فرآه في سماء الجحيم، قالت الله إن كنت لتهتدي إلى آخر الآيات. قالوا نفس القصة، نفس هذا الرجلين، ولكن جاء بعض القصة ها هنا، وإن تأو وقال بعض العلماء ما يتعلق بالدنيا ان الله تعالى ذكره في سورة الكهف وما آلهم في الآخرة مذكور في سورة الصافات. فبذلك يعني ما آلهم في الدنيا وأحوالهم في الدنيا فأنه مذكور في سورة الكهف. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأهلهما جنتين من أعناب. وأما ما آلهم في الآخرة أنه مذكور في سورة الصافات. أقبل بعضهم يتساءلون قال قال كان لي قرين يقول أئنك من المصدقين ثم أنه يسأل فاطلع فرآه في سماء الجحيم بسبب كفره وإعراضه وإنكاره. قال جعلنا لأحدهما يعني الكافر جنتين من أعناب. جنتين يعني بستانين من أعناب لأن في ذلك الزمان كان العنب وكان النخيل وغير ذلك هي الشيء المرغوب والمحبوب عندهم وأشياء ثمينة غالية لديهم. قال وحففناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا. حففنا حفه القوم إذا طافوا حوله يعني في العنب وحوله ماذا يعني التمر حوله والنخيل. فبذلك كما جاء حافين حول الأرش كما جاء في صفة الملائكة قال الله تبارك وتعالى حافين حول الأرش. فبذلك قال حففناهما بالنخل. فانظر يعني ما شاء الله سورة البستان بين القطعتين زرع وفيها أعناب وحول الأعناب يعني عند الجدران ماذا النخيل حتى تكون محفوظا من الهواء ومحفوظا من الطوفان ومحفوظا من زيادة الحر ومحفوظا من زيادة الشمس وغير ذلك. فأيضا النخيل يبان من بعيد أما الأعناب فلا يبان من بعيد. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر قال جنتين من أعناب فجاب حففناهما بالنخل وجعلنا بينهما أي بين الجنتين. فبذلك فيها إشارة كجنتين ما شاء الله أوسع لما بينهما زرع. وأرض الزرع أنها لا يكون إلا إذا كان أرض واسعة. فبذلك قال وجعلنا بينهما زرع. كلتا الجنتين مفرد ولا تثنية. قال بعض العلماء باعتبار رعاية اللفظ آتت جاء مفرد ما جاء آتتا جاء آتت برعاية اللفظ قال مفرد. أما يفيد التثنية أيضا باعتبار المعنى. فبذلك جاء فجرنا خلالهما نهرا فبالتثنية. فبذلك جاء بعده تثنية. وأما باعتبار رعاية اللفظ جاء مفرد وباعتبار رعاية المعنى فجاء تثنية. وبذلك جاء كلتا الجنتين يعني كلتا مفرد يدل على التثنية أيضا. قال آتت أكلها ثمرها فلم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ولم تظلم منه شيئا معنى قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله يعني ولم تنقص منه شيئا. فلما لأن هذا قاعدة أحيانا في البساتين ثمر إجي أحيانا ما إجي أحيانا إجي ثمر ما شاء الله ثمر كامل أحيانا إجي ثمر ناقص أحيانا إجي في الموسم أحيانا ما إجي في الموسم. ولكن إن الله آتاه بساتين ويأتي في جميع المواسم ملأ من الثمر. فبذلك قال ولم تظلم منه شيئا ولم تنقص منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. فإن الله تعالى جعل بينهما نهرا لما لأن حياة كل شيء على الماء. فإذا كان الماء أيضا في وسط البستان فكيف تكون زينتها وكيف تكون بهجتها وكيف تكون نظرتها وجمالها. فبذلك ذكر الله تبارك وتعالى تمثيلا وذكر الله تعالى مثالا لأحوال لأنه لما لأن يعتبر منها أصحاب الإبر لأن فيها الإبر كأن كفار مكة عندهم أموال وأنهم يتكبرون وأنهم يتفاخرون وأنهم يتآذمون وأنهم يريدون طرد فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال تعالى يا محمد فاضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأهلهما جنتين من أعناب إلى آخر الآية. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال: أبواب الحج، إلى أن قال: باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. لكن افهم، ليس المراد يعني إنسان أدرك الإمام بجمع، المقصود يعني لأن الحج لا يكون إلا بعد ما وقوف عرفة، والمراد من الجمع ماذا؟ المزدلفة. لكن من أدرك الإمام بجمع يعني بعد عرفة، يعني أنه وقف عرفة ثم أدرك الإمام بجمع فقد تم حجه. الحمد لله لمن حصل له وقوف العرفة، وحصل له ما شاء الله أيضا وبيت وقيام المزدلفة، ومن ذلك قال فقد تم حجه. وقال بعض العلماء قالوا لا، إذا كان هذا أول في عرفات ثم جاء مزدلفة، قالوا هذا شيء واضح. لما هذا شيء واضح ومعلوم عند الجميع، لمن هذا باب خاص إمام الترمذي رحمه الله؟ من أدرك الإمام بالجمع، من أدرك الإمام بالجمع فقد أدرك الحج. قالوا كل واحد لما يأتي من عرفات يأتي بالجمع بالمزدلفة، وهذا أمر واضح، أمر معلوم، أمر أنه يعني ظاهر واضح جلي لا خفاء فيه، فلماذا أين قدره بابا مستقلا وبابا خاصا؟ ففهم فقال ما قال نعم فيها إشارة. الاختلاف كوقت عرفة تمتد إلى ماذا؟ الجمهور على ذلك تبدأ وقت عرفة يوم التاسع من بعد الزوال إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر ليلة المزدلفة. أما فيها قول شاذ كتبدأ من طلوع الشمس وتنتهي إلى الغروب، ليس هذا قول راجي. القول الجمهور على ذلك كأن تبدأ، وإلا فيها قول كتبدأ من طلوع الشمس وتنتهي إلى طلوع الفجر، هذا قول أيضا عند الأئمة. أما قول الشاذ الذي قلنا يعني تبدأ من طلوع الشمس وتنتهي إلى الغروب، هذا قول شاذ. أما عند الجمهور قالوا لا، تبدأ من بعد الزوال وتنتهي إلى طلوع الفجر ليلة المزدلفة. لما حتى كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا هذا فانظر، كل أيام تابع لليل، ولكن هذه الليالي تابعة للأيام، هذه الليالي يعني ليلة ليلة المزدلفة تابعة ليوم عرفة، أما يوم عرفة ما كان تابعا لليلة التي قبلها، فإلا جميع الأيام تابع لليل. مثلا إذا رأينا هلال، هلال رمضان، نبدأ بالتراويح، وإلا ما كما صمنا ولا يوم واحد، نبدأ الصوم ما شاء الله من بعد ذلك من اليوم، وتكون أول يوم رمضان الذي يأتي، ولكن نبدأ بالتراويح لما؟ لأن اليوم تأثر فيها وأنه تابع لهذه الليلة. فأما قالوا يوم عرفة فبذلك فانظر فقه المحدث، قال من أدرك الإمام بجمع مثلا، يعني ما جاء أول ولكن في نفس الليلة جاء بمزدلفة، فلو أنه ذهب لوقت قليل إلى عرفة ما أدرك الحج، ما أدرك الحج لما؟ لأن وقت عرفات باقي، وقت عرفات باقي، يعني ما أدرك الإمام بعرفة لكن أدرك الإمام بالمزدلفة، يعني نفس الليلة، نفس الليلة دي لا شك أنه يذهب إلى عرفات. فإذا ذهب إلى عرفات ولو جزءا من الوقت كأنه أدى الوقت، وأن حصل له الوقوف، وأن يكون حاجا عند الله تبارك وتعالى، أنه فقد أدرك الحج. أما الذي دخل بعد الزوال فلا يخرج من عرفات إلا بعد غروب الشمس، لا يخرج قبله، إذا خرج قبل غروب الشمس ثم رجع إلى عرفة فلا شيء عليها. أما إذا خرج قبل غروب الشمس فقالوا فعليه الهدي، لما؟ لأنه خالف خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وما خرج إلا بعد أن تغرب الشمس. فبذلك إن أقد المؤلف بابا خاصا، قال باب في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، أتوا من قبل نجد وجاءوا يسألونه، فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمين قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. يعني تأخر في عرفات تأخر لكن قبل طلوع الفجر قال أدرك الحج. أيام منى ثلاثة يعني بعد النهر ليس يوم النهر شامل فيه. أيام منى ثلاثة فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه. يعني أنه إذا جاء يوم ثاني يشر لأن أيام منى ثلاثة ليس يوم النهر. يوم النهر إذا كان فيها يكون أربع أيام. المراد منها 11 أنه 11 12 ثالث عشر. من تعجل في يومين يعني في ثاني عشر فلا إثم عليه. لما؟ لأنه أمل بالرخصة. ومن تأخر فلا إثم عليه. قال العلماء طيب الذي تأخر إجمعنا فلا إثم عليه. من تعجل في يومين طيب فلا إثم عليه هذا شيء فاسد. والذي تأخر من تأخر ما شاء الله يعني أنه أتى بالأذيمة أنه أتى بالأذيمة وأنه مكث فيها وزاد له الأجر وزاد له الثواب وزاد له المصوبة. لما الأجر على قدر النصب الأجر على قدر المشقة الأجر الذي يحمل الإنسان المشقة. ولكن جاء فمن تأخر فلا إثم عليه. فلماذا؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى لما؟ لأنه ترك الرخصة وأمل بالأذيمة. يمكن يخاف بترك الرخصة علي اسم لما ما عملت بالرخصة؟ فقال فلا اسم عليه. إذا عمل بالرخصة فلا عمل فلا شيء عليه، فإذا عمل بالأزيمة فلا شيء عليه. ولكن فرق. أما في الصلاة الذي إن الله تعالى رخص للمؤمنين يعني صلاة السفر القصر، ولكن هذا إنسان إذا أتى يعني أنه يصلي أربعا فقالوا أنه خالف، فبذلك أنه خالف عليه. لما؟ لأنه ترك الرخصة. قالوا كما إن الله يحب أن يؤتى الأزائم أيضا يحب أن يؤتى الرخص. لما؟ لأن هذا رخصة من الله تبارك وتعالى. ولكن فرق بينهنا. ها هنا إذا أتى بالرخصة فلا إثم عليه، إذا أتى بالأزيمة فلا إثم عليه. أما في تقصير الصلاة إذا أتى بالرخصة فهذا هو الحق. أما إذا أتى وصلى يعني في حالة السفر أربعا قالوا أنه ترك الرخصة وأنه كان فعليه الإثم. لما؟ لأنه ترك الرخصة واستفاد منها. لما؟ إن الله تعالى لما رخص له لماذا لا يستفيد من الرخصة؟ وبذلك هكذا جاء فرق. أما في الصلاة ما جاء كمن صلى ركعتين فلا إثم عليه، صلى أربعا فلا إثم عليه، لا. أما في قيام منى جاء من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال محمد زاد، قال محمد يعني محمد بن الشعر، وزاد يحيى يعني يحيى ابن سعيد، وأردف رجلا فنادى به، جعله رديفا فهو ينادي بهذا. حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. هذا حديث أجود. لما؟ لأن حديث أهل الكوفة فيها كثير تدريس، فيها كثير انقطاع. أما هذا أجود. لما؟ لأن ليس فيها لا تدريس ولا انقطاع، فبذلك قال هذا أجود. لمن؟ أن حديث هذا الثوري أنه سمعه من بكير، وبكير سمع من عبد الرحمن، وعبد الرحمن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك ليس فيها تدريس ولا فيها انقطاع. فبذلك قال سفيان بن عيينة هذا أجود حديث. لما؟ لأن إذا كان حديث أهل الكوفة المحدثين يأخذونه بالاحتياط أنهم يخافون عليه، كما قال المهلب، مهلب كان من المحدثين. قال إذا أتتك رجل من أهل الكوفة فحدث بك ألف حديث قال أما 999 فرمها، أما وكن في الشك في الباقي، وكن في الحذر في الباقي. لما؟ لأنهم كثير ما جاءوا من الروايات الموضوعة ومن الروايات، لأن البزائين فيها كثيرا. فبذلك قال سفيان بن عيينة قال هذا أجود حديث. لما؟ ليس فيها انقطاع وليس فيها تدليس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى والأمر إلى حديث عبد الرحمن بن يامر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها أمرة وعليه الحج من قابل. يعني إذا دخل عرفة بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر ليلة المزدلفة لا حج له، لا يجزي عن الحج. ولكن لما أحرم يكمل الإحرام ويكمل المناسك كمناسك الأمرة، ولكن عليه الحج من قابل من سنة الآتية. أما إذا جاء قبل طلوع الفجر الصادق فقد أدى الحج فقد أتى الحج. وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وإذن أبي حنيفة رحمه الله. وقد روى شعبة بن بكير بن عطاء النوادي في الثوري قال سمعت الجارود يقول سمعت وقين يقول روى هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك. حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد بن زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي عن عروة بن مزرس بن أوس بن حارثة بن لام التائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي تيء الجبل جبلين في عرفات واحد يقال الجبل أجا وواحد يقال جبل سلمة أو يقال جبلي تيء فبذلك هذا من أسماء جبال عرفة. قال أكللت راحلتي أكللت وتعبت راحلتي وتعبت نفسي لما لأني جئت وقفت على كل جبل وقفت على كل جبل وقفت على كل جبل الله أعلم هذا موقف ولا هذا موقف ولا هذا موقف فبذلك أنه جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا إما نهار أو ليل ليل كامل طلوع الفجر فبذلك جاء ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفسه يعني أنه ما يصنع المحرم يعني من القصر ومن الحلق ومن غير ذلك تفسه. قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح فبذلك الجمهور على ذلك كوقت عرفات ما شاء الله ممتد إلى طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ولو إنسان أنه أتى لحظة يسيرة ولكن بشرط بنية وإحرام أما إذا كان بغير نية أو بغير إحرام فلا حج له أنه الذي جاء بنية وإلا إنسان مثلا أنه ما نوى وما أحرم ولو يقوم طول اليوم في عرفة لا يكون حجا فبذلك النية والإحرام ووقوف عرفة وهكذا طواف الزيارة أدى العلماء رحمه الله تعالى من أركان الحج وقال بعض من شروط الحج والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم أسق الحجاج والمعتمرين. اللهم أسق الحجاج والمعتمرين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا غياث أغثنا. يا غياث المستغيثين أغثنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظنا بالإسلام قائما وقائدا وراقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان. نفر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنفی حضرات سورج کے بعد پڑھیں اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر ہیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک ہر وقت جائز ہے. فرمائیے جی، فرمائیے. وہ ما اصلی فرصہ ان شاء اللہ علیہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ. تو آپ کی فرض بھی پڑھنے ہیں جی، وہ بھی نکلنے کا مسئلہ جتنا بھی نکلتا ہے جی.